الرؤية ديت ما اقدرش افسرها هنا، انا فسرتها في السعودية. يجب ان يسقط. الحقوا الختام بيموت. ليه؟ قلت له يا عم الحاج ده مش تطرف، ده ارهاب. لا يجوز للمرأة ان تتولى القضاء. ليه؟ لان الاصل ان تستتر المرأة. ايش اللي عصمت الفارف ويسقى؟ نعم. وانه يقتل في الحل والحرام، وانها تضرم على اهل البيت النار، وان الشيطان هو يسير هذه الفأرة، يعني هذه من دون جنود ابليس يسيرها ابليس. يعني الفأر في الشريعة الإسلامية شيء منقوط، يعني مفسد، يعني كائن مفسد. ايش رايك الان بالفأر عند الاطفال؟ يعني بعد توم وجيري، ايش خبرة الاطفال الفيران؟ قبل ما اتكلم عن عيد الام، طبعا ده بدعة والاحتفال به لا يجوز. وانا برضو يعني عايز اقول اي اعلانات سواء كانت في قناة او كانت في قنوات اخرى بتتكلم عن عيد الام واشتري العبايات وعشان عيد الام، كل هذا لا يجوز ايضا. اما بالنسبة لي الاخ اللي هو بيسأل عن حديث انكم ستفتحون مصر فاتخذوا منها جندا، فهذا حديث باطل لا يصح. يقول الاخ انه كان يعمل حلاقا وناس قالوا له ان حلق اللحية حرام، فهذا طبعا كله حرام، لا يجوز حلق اللحية. نعم، لان حلق اللحية حرام، وكذلك لا يجوز القزع وما اشبه ذلك، ويجب على هذا الاخ ان يبحث عن مهنة اخرى. حكم التصوير بالتليفونات المحمولة، سواء التصوير تثبيت الصورة او الفيديو. نعم، تصوير الحياة بالتليفون من البلاءات التي يعني امتلأ بها عصرنا بكل اسف. جمال البنا اوضح مثل على الليبراليه وعلى التخريب. نعم. جمال البنا ده مجس بالنسبه لنا. نعم. كل من يقترب منه، كل من يحتفي به يجب ان يسقط. نعم. يعني يجب الناس ان تسقط هذا ولا تثق فيه ولا تحتفي بكل من يحتفي بجمال البنا. هو لغه الحوار. ده لغة بتستهوي الناس. المسألة مثيرة أوي، فيها أداء تمثيلي وفيها مسألة شيقة جدا، يعني الواحد قاعد مسجد نفسه يكمل الحوار، نفسه هيوصل لإيه، بس الواحد هيقوم ينتحر، يعني هيقوم يتخلص من كل شيء بيستخدمه في الحياة وهيربي دقنه ويقعد في البيت. إنما عشان كل حاجة بقت عندي بدعة، والبدعة ضلالة، والضلالة حرام وفي النار، والحق غير مهنتك، والحق مش عارف إيه، وأنت كده التلاتة يعني تمام. فرصة أنت معانا برضه الحلاق عشان انا حلاق طبعا. لا القصه يعني شوف، انا لا انكر ان هناك مذاهب فقهيه توجب اطلاق اللحيه، لكن في المقابل هناك مذهب فقهي يجيز حلق اللحيه. لماذا لا يكون عندي هذا العرض المستمر البسيط؟ واللي عايز يفتحي هو حر، واللي عايز يحلق لحيته هو حر، فاترك له المجال واعرض عليه الموضوع وهو حر في الموضوع. انما عشان اضيق واخطئ، ولذلك انا دايما اقول الفتوى وده فقه الفتوى، لا يجوز للمفتي ايا كان انه يقول رايه ويسكت. لا انا بقولش رايي، انا بقولك الاراء الفقهاء الموجوده، وحضرتك تختار رايي، الدكتور شوقي اختار رايي، الاستاذ يوسف اختار رايي، انا اخد رايي، انا حر. وده ساعة الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي ما فيهوش مذهب واحد، لكن فكرة عرض وجهة نظر واحدة زي فوائد الجنوس مثلا والإصرار عليها وعدم ذلك فهو حرام. يا سيدي يا سيدي النبي حميدا يا شيخ لا عودا حميدا، عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا. عودا حميدا شيخنا مرة أخرى، أجدد بفضيلتكم التحية والسلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله وبركاته، وعليك أخي إبراهيم العربي. هذا ما قدموه في برنامج مصر النهاردة يوم 4 أكتوبر، هذه هي المقاطع الانتقائية غير الحيادية تماما التي قدمها برنامج مصر النهاردة، تقديم الأستاذ خيري رمضان وهو الإعلامي المحترف الذي كان ينبغي أن يشارك في الانتقاء فيما أظن، لأن الانتقاء حينما يكون مبتور الكلام، يكون مبتور الكلام، مبتور المعاني، يكون هناك وراءه ما وراءه. أعجب كثير العجب من انتقاء هذه المقاطع لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، طبعا المقاطع الأكثر من الحكمة وبعض وقناة الناس، ولكن كان التركيز على الشيخ بشكل غريب ملحوظ، طالع كده وراء بعضه لا يجوز حرام، حتى يبان كأن الشيخ يحرم الايه كل شيء، الأشياء كلها.

يبقى أنا لا يحل لي أمام ربي أن أفتيه بإن أنا أقول له مثلا يا بني أنا رأيي والذي أدين الله به أن الطلاق يقع في الحيض، ولكن هناك رأي يقول لا يقع في الحيض، تمام؟ وأنا أدلك على اللي بيقول كده، هذا لا يحل لي، لأن دين الله سبحانه وتعالى مش لعبة أن أنا الكلام ده. فهو الإشكال هنا أن هو لما يجي يقول أحط الفتاوى قدام العامي، هو العامي مميز عشان يعرف أن هذا حق وهذا باطل. طب أنا عندما خالفت في الجزئية دي قلت أن لا يجوز حلق اللحية، طب هذا مذهب معتمد، لماذا ينكر علي؟ وأنا أثبت على استعداء أن أثبت الآن أن حلق اللحية حرام، ولا يستطيع أن يخالفني فيها إلا بأقوال علماء، لكن ده أنا حجيب أدلة وهبنيها على أصول. وأنا من طبيعتي بتكلم عن نفسي دائما أبين للمستفتي، أو عادة مش دائما، عادة أبين للمستفتي كيف استخرجت الحكم. فأنا فتواي بتكون تعليمية وفي الآخر بياخد الحكم. أنا ممكن أقول لي يجوز لا يجوز، انتهت مهمتي عند كده خلاص، لكن أنا ببين له لماذا أنا أفتيت بهذا. إحنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، في حديث ابن عمر، في حديث أبي سعيد، في حوالي 7 حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى مرة وخالفوا المجوس مرة. يعني إيه؟ يعني الثلاث ألفاظ وردت مش في حديث واحد، إنما وردت في روايات صحيحة يعني. تمام؟ يبقى إذن عندي أمر وعندي علة حكم، يبقى إذن حكم معلل. فلما يقول أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، وفي لفظ لا يثبت أرجو اللحى، أرجو من الإرجاء وهو الترك، وآخرون مرجون لأمر الله. مرجون أي متركون لأمر الله. أنا ما أقولش بالرواية بتاعت إيه أرجو دي، لكن أنا عندي وفروا وأعفوا أقوى الروايتين، وأرخوا الثلاثة بعدهم. أنا عايز أي حد بيفتح القاموس علشان يفهم الثلاث ألفاظ دول بيصبوا في معنى واحد فقط، أعفوا أي اتركوا، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي كثروا. تمام؟ وفروا واضحة، واحد بيوفر يعني. أرخوا واضحة. فعندي فعل أمر موجود، والأصل في فعل الأمر أنه الفعل الأمر مجرد يفيد الوجوب ما لم تحتف به قرينة صارفة. ده عند سائر علماء الأصول، إذا قيل لك افعل يفيد الوجوب والفرضية على طول، لا سيما إذا كانت الجهة عليا. ما احنا عندنا الأوامر لها 3 جهات، من فوق لتحت أمر، ومن تحت لفوق رجاء، ومن النظير للنظير تمام طلب وكده، اللي هي الطلب يعني. خلاص، الأمر لما يجي من فوق يفيد الوجوب حتى في الدنيا. لما رئيس يقول لي مرؤوسه هات الملف، ما يقدرش يقول له يعني أنت تقصد أجيبه إلزاما علي أجيبه ولا ممكن ما أجيبوش؟ ما فيش بني آدم في الدنيا ممكن يقول هذا الكلام. هات الملف يعني هات الملف، هات الكتاب يعني هات الكتاب، روح المكان الفلان روح المكان الفلان. لا يفهم من كلام الرئيس لمرؤوسه أنه يفيد الاستحباب، تمام؟ إلا إذا الرئيس اداله جملة تفيد ذلك، كان يقول له هات الملف وعلى أي حال معك وقت أو على راحتك أو ما معك وقت. فكلمة معك وقت يعني يعني أنا أصبحت مخيرا، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. لو وقفنا لحد هنا وجوب، يبقى وجوب. أم أي لمن شاء، أول ما قال لمن شاء بقت قرينة صارفة، أصلي أو ما صليش، لأنه جعل الأمر موكولا، تنفيذ الأمر موكولا إلي. تمام؟ طبيعة الأوامر من فوق أنها تفيد الوجوب عند كل بني آدم، خلاص، ما لم يحتف بالأمر قرينة صارفة. الأوامر من تحت الفوق تفيد الطلب والرجاء، تمام؟